فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. يختلف الناس في أرزاقهم وفي مصادر اكتساب هذا الرزق، منهم الأغنياء، منهم الفقراء، منهم الوجهاء، ومنهم من هم دون ذلك. قضى الله تعالى وقدر أن يفاوت بين الناس في أرزاقهم، فتجد هذا ربما ركب سيارة تساوي مئات الآلاف أو ملايينها، والثاني ربما لا يجد نعلا يضعه في قدميه ليمشي، تجد هذا يعاني من التخمة ومشاكل السمنة وكثرة تنوع الطعام، والثاني ربما لا يجد كسرة خبز يملأ بها بطنه، كما قال الله جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لكن المشكلة أن بعض الناس يحاول أن يلوي حياته لأجل أن يعيش عيشة ليست عيشته، يحاول أن يستعير لحاف غيره لأجل أن يوصل لحافه ليستطيع أن يمد رجليه، فإذا مد رجليه أطول من لحافه أقبل إليه صاحبه الأول وقال: يا أخي أعطني لحافي الذي استعرته مني، فشق عليه أن يعطيه لحافه. تعالوا نتكلم اليوم عن هم تعيشه الأمة، كلا بل يعيشه العالم اليوم. مشكلة العالم اليوم في الاقتصاد. تعالوا نتكلم اليوم عن هم يعيشه كثير من الناس في بيوتهم، يعيشونه في حساباتهم، يعيشونه في محافظهم التي في جيوبهم، يعيشونه مع أولادهم، مع زوجاتهم. ما سبب هذا الهم؟ ولماذا دخل بعضهم السجون بسببه؟ ولماذا طلقت بعض الزوجات بسببه؟ ولماذا تفرقت بعض الأسر بسببه؟ وتجد أنه كان مع زوجته وأبنائه يعيشون عيشة هانئة، وفجأة فإذا بهذا الأمر يتسلط عليه حتى يضطر أن يضع زوجته عند أهلها، وأن يضع بعض أبنائه عند أخيه، والبعض الآخر في مكان ثاني، وهو قد يسكن أيضا في مكان ثالث. ما الذي فرقهم؟ ما الذي شتتهم؟ هذا هو الأمر الذي سنتكلم عنه. قدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ميت ليصلي عليه جنازة، فلما وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو في كفنه وقد ودع الدنيا وفارقها، سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا، قال: أعليه دين؟ عليه دين؟ تسلف من أحد مالا ولم يرده إليه، أعليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: كم مقداره؟ قالوا: عليه ديناران. فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، ومضى. فنظر الصحابة إليه: يا رسول الله، هذا ما عبد صنما وليس عليه يعني كفر بالله، وما تصلي عليه، لماذا؟ يا رسول الله، قال: عليه دين، صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، الديناران علي، أنا اللي مسؤول عن هذين الدينارين، أنا اللي أسددهم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي قتادة ونظر إلى هذه الجنازة، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ نعرف هذا بعد هذا الفاصل القصير. تحدث مكانك يا إن الجميع. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة لما قال: يا رسول الله، الديناران علي، فقال له عليه الصلاة والسلام: حق الغريم وبرئ منهما الميت، بمعنى أنك أنت مسؤول عنها، تؤدي حق الغريم. الغريم من هو؟ اللي سلفها الفلوس أصلا. وبرئ منهما الميت، خلاص انتقلت من ذمة الميت إلى ذمتك. قال: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن أصلي عليه. فجاء فصلى عليه، ثم إنه عليه الصلاة والسلام لقي أبا قتادة بالليل. أول ما لقيه قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا قتادة، ما سأل عن نفسه ولا عن أولاده ولا عن الجهاد ولا عن انتشار الإسلام. قال: يا أبا قتادة، ما فعلت الديناران؟ قال: يا رسول الله، إنما مات الضحى، الرجل ما صار له ميت يعني ساعات قليلة. يا رسول الله، إنما مات الضحى. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان من غد لقيه قال يا أبا قتادة ما فعلت الديناران؟ قال يا رسول الله سددتهما، خلاص أنا دبرت الدينارين وذهبت إلى الغريم وأعطيتها إياه. فقال عليه الصلاة والسلام الآن بردت عليه مرقده أو قال جلده. شوف يا أخي سبحان الله كيف يعظم مسألة الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال يا رسول الله هل يغفر للشهيد كل شيء؟ واحد قتل في سبيل الله وترك أهله وماله وأولاده وذهب للجهاد، هل يغفر لك كل ذنوبه؟ إن كان حقوق العباد يؤديها الله يوم القيامة، لكن إن كان مثلا وقع في ذنوب بينه وبين الله تعالى، شرب خمرا أو زنا أو كذا، هل يغفر له كل شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. فلما تولى الرجل ناداه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. رجل قتل في سبيل الله ترك أهله وماله، بعدين هو لما خرج الجهاد خرج ومعه أمواله بذلها في الجهاد، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن كان عليه دين ربما لزوجته ربما لجاره ربما لصديقه قال يغفر له كل شيء إلا الدين. ثم قال أخبرني بها جبريل آنفا. ويقول عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني يقف بين يدي الله تعالى يوم القيامة، وقد يؤمر به إلى الجنة لكن يحال بينه وبين الجنة إذا كان عليه دين. واحد من السلف يقول رأيت بعض الصالحين بعد وفاته، قال فقلت له ما فعل الله بك؟ أنت رجل كنت صالحا وتقيا، ما فعل الله بك؟ فقال غفر الله تعالى لي وأمر بي إلى الجنة، لكني محبوس عن دخولها الآن، أنا الآن ما أستطيع أن أدخلها. قال لماذا؟ قال بإبرة استعرتها ولم أردها. إبرة تدينها فعلا يا حقوق العباد. ترى يا جماعة لو تم التساهل بين الناس بهذا ولا ما جاءت الشريعة بالتشديد فيه، ربما أنا أأتي وأصلح سيارتي عند مثلا محل العجلات والبنشر وكم الحساب؟ قال والله 25 ريال. قل والله ما معي صرف، خلاص أأتيك بعدين. محطة البنزين، عبأت سيارتي بنزين، بعدين كم الحساب؟ قال والله الحساب مثلا 30 ريال، خلاص ما معي صرف بعدين أعطيك. وأصبح الناس يتساهلون، إلا أن الشريعة شددت في هذا. شوف ترى الشريعة شددت فيما يتعلق بحقوق العباد أكثر مما بين العبد وبين حق الله تعالى. يقولون إن حق اللي بين الله وبين العبد يقولون مبني على المسامحة، الله غفور رحيم، والحق اللي بين العبد وبين العبد مبني على المشاحة. يعني يوم القيامة أنت ممكن تكون وقعت في خطأ وتقول يا ربي سامحني، يا ربي خلاص اغفر لي، يوم القيامة فيقولك الله تعالى غفرت لك، أنت ما صليت الفجر مع الجماعة، أنت صليت ذاك اليوم وأنت كذا، أنت فعلت كذا، اللي بيني وبينك يا عبدي سامحتك. لكن لو قال واحد من الناس يا ربي أنا استدان مني نصف ريال ولا أعطاني إياه، هذه ما فيها مسامحة. يقول الله تعالى محاسبة، هذا هو اللي مسؤول عن دينك ومالك، يرده إليك ولا لا؟ لذلك المشكلة اليوم عند الناس يعني هذا التساهل الشديد الذي أدى بهم إلى أخذ أموال الناس، وربما أحيانا يعني نوع من الحبابة في ذلك. يعني بمعنى واحد زوجته مدرسة مثلا واحتاج ذاك اليوم مشروع معين، قال والله يا أم فلان سلفيني، فأعطته المال، ثم صار بينه وبينها مشكلة وبقي المال أيضا. أنا أذكر مرة امرأة أرسلت إلي تستفتي، تقول تزوجت شابا وهي بعد يعني وهي أيضا شابة لكنها مدرسة معلمة ويبدو راتبها كان جيد، فبعد فترة قال لها والله يا أم فلان يعني إحنا زوجين وعلى الحلوة والمرة مع بعض وكذا، لازم مقدمة لازم مقدمة يضبط الوضع، فأريدك أنك تتسلفين لي من البنك فلوس لأفتح مشروعا. جميل. المرأة قالت والله ما يخالف، أنت زوجي وبعيالي وكذا، نبغى نفتح مشروع عشان يصير عندنا فلوس يصير عندنا كذا. المهم المرأة يعني تجاوبت معه، يقول يا شيخ وتسلفت له من بنكين 300,000 ريال تسددها على قرابة 10 سنوات، يعني مسكينة كسرت ظهرها. أخذ الفلوس وفتح المشروع، بعد شهر ونص تقريبا صار بينه وبينها مشكلة وطلقها. تقول يا شيخ والآن أنا مطلقة ومكسورة ولا أزال أسدد الدين الذي هو يستفيد منه. يعني هذا القهر، لو كان الدين بسبب سفرة سافرها هو إياها فرضا وانبسطت هي، يعني نقول يعني مشي حالك خلاص هي كيفت. لكن الكلام يا أخي لما تصير المسألة يعني دين لحقها وهي حاقدة عليه الآن بسبب هذا الطلاق. طيب دعني أسألكم، إيش الأشياء اللي تجعل الناس أصلا يتحملون الديون؟ ممكن يكون بسبب المجابات او مراعاه الناس، أو مثلا يجيك واحد عيب والله انا ما اعزمه على الوليمه الفلانيه او شيء، يعني شو يقولون الناس في حقي يعني، معليش. احسنت، يعني احيانا مجاراه الناس في هذا اما احيانا بسبب الولائم او بسبب احيانا بعض المقتنيات. يعني شخص مثلا دخل عند راى مع فلان، خذ الشباب مثلا، يعني راى مع فلان جوال يسواله مثلا 2000 ريال، وهو جواله اللي معه ما يساوي له الا 300 ولا 400 ريال. صحيح. وهو ليس عنده من المال ما يستطيع به ان يمد رجله بقدر لحاف فلان. صحيح. ما هو لحاف فلان اطول يا اخي، اما انه موظف ولا ابو تاجر. صحيح. ولا امه تاجره، يعني الله تعالى اعطاه شيء ولا اعطاك اياه. فتجد ان ربما ذهب واستدان لاجل ان يمد رجله كما يمد فلان رجله، فيلحقه دين. اليوم تسلف واشترى جوال، بكره تسلف واشترى قلم ماركة غالي، بعدها تسلف واشترى حذاء غالي ونحو ذلك. مجارات الناس أحيانا بهذا هذه تسبب لهم إشكال. دعني أستمع إليك بعد هذا الفاصل أيها الأحبة الكرام، فابقوا معنا. تحدث مكانك يا الجميع مسافرون، إن الجميع تساهل الناس اليوم بمثل هذه الديون له أسباب كما ذكرنا، من ضمنها مجارات الآخرين وأن يمد الإنسان رجله أطول من لحافة. فتجد أنه يضطر أنه ما يستطيع أن يشتري لحافا، فيذهب يستدين لحافات الناس لأجل أن يمد رجله على حجمها. الناس ربما أحيانا جاروا الناس في شراء الجوالات، خاصة النساء، وتجد أنها تقول في نفسها كيف أنا جوالي يعني سواله 300 ريال وفلانة جوالها كذا وكذا. أحيانا مجاراتهم في شراء، خاصة النساء، شراء حقائب معينة، وتجد أنها تقول يعني هذه حقيبتها تسوالها 5000 ريال وأنا أبو 60 ريال ولا 70 ريال كيف؟ فتذهب وتستدين أو يستدين زوجها. صحيح. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول يكون في آخر الزمان أقوام يدخلون النار بسبب أزواجهم وأولادهم، قيل له كيف؟ قال إنهم يدعونهم إلى الفقر بكثرة ما يطلبون منهم. قال فلا يستطيعون أن يسددوا حقوق الناس فيعذبون. بمعنى أنها تبدأ تقول زوجها أنت ما عندك فلوس تشتري لي، كل النساء يسافر إلى مثلا أوروبا ويتمشن ولا يسافر. طيب أنا ظروفي تختلف، أنا الحمد لله الله أعطاني أخلاق حسنة، أعطاني تعامل حسن، لكن ما أعطاني فلوس، بينما فلان ربما أعطاها الله تعالى، ابتلاه الله في عدد من الأمور، وربما عنده معاصي وعلاقات بنساء، لكن يسافر بزوجته. أحمد ربك الله ما ابتلاني بذاك. تجد أنها تضغط عليه حتى يبدأ ربما يستدين المال ويعني يتحمل من الناس أموال لأجل أنه يسافر بها. يا أحمد، فيه الجانب الثاني للديون اللي هو البنوك، صراحة يعني في الفترة الأخيرة يغرونك إغراء تدين وانت نايم ما عندك مشكلة. كيف يعني؟ يعني يعطونك مغريات، مثلا يقول لك لا تدفع مدة سنة مثلا تسدد الدين، أو أنك بدون كفيل، بدون كفيل. يعني يعطونك مغريات، يعني لما تطيح في الدين تكتشف أمور ثانية تتورط أنت فيها. أحسنت. وهذا أيضا مهم، أحيانا عدم الوضوح من البنك في الشروط التي تكون بينه وبينك، وأحيانا ربما ليس عدم الوضوح، أحيانا مغريات تجعلك تغيب عن نفسك ولا تفكر. وأنا أراها أحيانا في بعض الإعلانات في الشوارع، يعني خلال 10 دقائق تملك 100,000 ريال. صحيح. صحيح. خلال نصف ساعة تملك 200,000 ريال، ثم يلحقك هذا الدين حتى إن لا يبقى من راتبك شيء. البنوك وكذلك البطاقات الائتمانية، البطاقة الائتمانية صورتها البطاقة هذه الفيزا، أحيانا طبعا أنت يكون في حسابك فرضا 10,000 ريال، وتذهب إلى المحل وتشتري ب5,000 6,000، تعطيه الفيزا مباشرة يخصم الحساب من قيمة المشتريات وتخصم من حسابك. طريقة الفيزا أن إذا ما كان عندك في الحساب فلوس ماذا يفعل شركة الفيزا نفسها؟ يعطونك، تسدد عنك، تسدد عنك، ويستمر هذا التسديد لمدة 40 يوما، ينتظرون أن ينزل فلوس في حسابك. إذا ما نزل فلوس يبدون يحسبون عليك نصف ريال أو ريال عن كل يوم زيادة، اللي هو الربا. مشكلة الذين يتعاملون بالفيزا، أنا لما أدخل إلى محل ويقول لي مثلا زوجتي ولا ابني يا أبوي أنا أريد أني أشتري مثلا لعبة سوني مثلا، ولا بشتري كمبيوتر تكفى يا أبوي، فأقول صاحب المحل بكم الكمبيوتر؟ قال والله ب2,000 ريال. فأقول في نفسي يا ولدي والله ما معي 2000، خلنا ننتظر إلى آخر الشهر ينزل الراتب واشتري فيه. يقول لي ولدي اشتري بالفيزا اللي معك، حسابك فاضي اشتري بالفيزا. فاشتري انا بالفيزا، الفيزا يسددوني الى مثلا 20,000 ريال الى 15,000، فيبدا الشركه فيها في الحقيقه دينتني، فسددت هذا الـ2000 واخذته واخذت بكره، واخذت نسبه ايضا. بكره ايضا اشتريت شيء لزوجتي او اشتريت شيئا لي، فلما يكون عندي واحد يسدد عني بالدين مباشرة من غير مشقة علي أبدأ أنا أتساهل بهذا الدين تتعود وأتعود عليه. ثم أول ما يأتي الراتب إلا شركة الفيزا سحبت الراتب والله راتبي 5000 ما بقى منه إلا 200 ريال يمكن بالسالب إيه ويمكن بالسالب أيضا. ثم بعد ذلك تبدأ الدين يتتابع علي حتى ربما لحقني سجن أو لحقني غير ذلك. ذهبت مرة هذه من أعجب ما رأيت. ذهبت مرة إلى السجن لإلقاء محاضرة هالكلام قبل يمكن 10 سنوات أول ما طلعت الجوالات لما كانت الدقيقة بريالين تقريبا ريال 65 هللة يعني كان لما تكلم 5 دقائق 10 ريال تكلم لك 20 دقيقة 40 ريال كانوا ضاربيننا ضرب وإلى الآن ترى فيهم حقهم مبسوط أساساً كان الواحد رأيت شخص عليه يا جماعة مسجون طبعا عليه فواتير تتوقعون بكم على ذيك الأيام يعني تلك الأيام قبل 10 سنوات يعني أعطوني رقم بالغ يعني شوية فيه 15,000 يا ليت 15 كان دبرنا له محسنين وسددنا وجدت عليه يا جماعة فواتير بأكثر من 1,000,000 ريال أوف والله العظيم أكثر من 1,000,000 ريال قلت أنت مجنون أنت يسوي هذا أين وجدت كلام تتكلم بس يا أخي أنا لو بتكلم بمقدار 1,000,000 خلص الكلام اللي عندي من وين تجيب؟ قال والله كنت أحيانا أأجر جوال هندي مثلا أحسب على الدقيقة بريالين وأخلي يتكلم وبعدين إيه ثم لحقني هذا الدين يا شيخ لشركة الاتصالات في ذلك الحين ولا أزال إلى الآن مسجون بسبب ذلك. صار لي الآن كذا شهر أبحث عن من يسددني أو تسوية بيني وبينهم. فالمقصود أن تساهل الناس بهذا يجرهم حقيقة إلى مشاكل. ورأيت بعض الناس أيضا في السجن قد سجنوا بسبب الفيزا هذه أنهم لم يستطيعوا أن يغطوا وأصبحت تطالبهم بها مرارا. بعضهم منع من السفر خارج المملكة بسبب أن عليه دين المالي بالبنك الفلاني ولا البنك الآخر وهذا حقيقة يجر الناس إلى مشاكل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد في هذا يقول عليه الصلاة والسلام لو كان عندي مثل أحد ذهبا ما سرني أن أبيت ليلة وعندي منه شيء يعني أني أريد أني أتصدق به ثم قال إلا شيء أرصده لدين. شوف اهتمامه بالدين الدين مشغل باله يقول إلا شيء أحفظ عندي يقول والله عندي دين سوف أسدده. شوف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعظم هذا. هاي عبد الله المجاملات الأشخاص اتصل واحد عندك سلف لا أبد أبشر أعطني أرسل لي رقم حسابك بس أحسنت. وأصبحت الآن سهلة يعني أصبح الآن تريد أنك تحول له الفلوس مباشرة أحيانا بالجوال على طول وتدخل حسابك وتحول له فلوس أو أحيانا أيضا الاستدانة من الآخرين. هذا سأذكر نقطتين بناء على كلامك. الأولى تساهلنا أيضا نحن في الاستجابة للآخرين في إعطائهم أموالنا هذا مشكلة. يعني أحيانا بعض الناس وجهه صفيق ويعني وجهه قوي يعني طيب إذا ما سلفت قال عنك بخيل خليه يقول بخيل يعني ولا تروح فلوسي. أنا أذكر واحد من الشباب كان ساكن في قرية إحدى القرى حول الرياض ومسكين مذبوح يبغى يدبر وظيفة ما لقى تيسر له وظيفة في الرياض فجاء ونقل زوجته فرحان واستأجر له شقة صغيرة والراتب كله 2700 يعني بالكاد يكفي للشقة صريفة. فأصبح كل ما جاء واحد من جماعته من تلك القرية كل ما جاء إلى الرياض دق عليه يا فلان سلام عليكم أنا في الرياض قال العشاء الليلة تعال تعش عندي الليلة ما شاء الله أنا عندي بيتي في الرياض تعال فيأتي ويذبح له ذبيحة ذبيحة بتكلفة يعني حول 1,000 ريال كيب زين بعد يومين ثلاثة اتصل واحد ثاني الله أنا عندي مراجعة في المستشفى في الرياض قال والله ما تعش الليلة إلا عندي وطق ويصرف يا جماعة قيمة ذبائح يعني كاد أن يؤدي إلى انقراض الغنم يصرف يا جماعة من الذبائح يمكن شهريا قرابة 7,000-8,000 ريال ويتسلف من زملائه. لبث على هذا الحال 8 أشهر ثم ترك الوظيفة ورجع إلى قريته بطن قال والله هذا أرحم لي. يعني حنا لابد يكون عندنا يا جماعة نحن يكون عندنا جرأة في التعامل مع هذه الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. اللي يأخذها يريد إتلافها اللعب بهذه الأموال أتلفه الله. ويقول عليه الصلاة والسلام من مات وعليه دين هذا لما قاله لما كثرت الأموال بعد يعني ما فتحوا خيبر وغيره صار عندهم غنائم وكثرت الأموال صار النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه دين فأنا وليه. يعني إذا كان دينه بسبب قاهر ليس بسبب فيه نوع من الترفه والتلاعب فالنبي صلى الله عليه وسلم هو وليه الذي يسدد عنه. حقيقة بقي معي كلام عن آداب الدين، وأيضا ما هي السنة في الدين لما أجي أدينك في سنة معينة أفعلها، ما هي أحكام الدين بين الأب وبين أبنائه، لو ماتوا عليه دين وعنده تركة كيف يتعاملون مع هذه التركة ومع الدين. لكن الوقت ضاق عنا، احنا اليوم يا جماعة من اللي جهزنا المقطع أظن عبد الله أنت اللي جهزت المقطع اليوم حق الإعلام الجديد، احنا ما ندري عن مقطعك هذا اليوم. شفت جاي متحمس اليوم. اليوم جاي، احنا كما ذكرنا لك ما يحبها عندنا كل يوم، يعني مع انتشار اليوم المقاطع بين الناس عبر الإيميلات وعبر الجوالات وغيره أصبحت بعض المقاطع تنتشر بين الناس، فأردنا اليوم أن نضيف لكم وفي كل حلقاتنا نضيف لكم يعني فكرة جديدة نعرض في آخر كل حلقة مقطعا يتكلم عن مما هو منتشر بين الناس نحاول أن نعلق عليه، سواء كان هذا المقطع يعني مقطعا حسنا أو مقطعا فيه ملاحظة، فكونوا معنا في هذا المقطع. نشوف عبد الله هو مضبوط ولا لا مع إعلام جديد في مقطع يسير. تحدث مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع تحدث مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون. طبعا لطيف، وإن كنت أنا أود أن كان في فكرة يعني جبت لنا واحد يلعب ولده يعني، لكن يلا نمشي لك، كان ودي حقيقة يكون في شيء من الحركة. منة الله سبحانه وتعالى على الإنسان بالذرية بلا شك أنها يعني فضل من الله عز وجل وكرم عليه، يعني سبحان الله اللي يرى الأب كيف يتعامل مع طفله في صغره وكأنه وردة يشمها تارة وينظر إليها تارة ويحملها تارة، يعلم أن حق هذا الأب عليه بعدما يكبر أعظم من حق الولد على أبيه. الله يعني الآن شوف الأب كيف يلعب الولد ويقبله وربما شمه، ويعني ربما أيضا يعني وضع فمه على فمه وأخذ من لعابه، ثم إذا احتاج الأب أحيانا إذا كبر إذا احتاج إلى شيء من هذا من الولد لا تجد أن الابن ربما يتعامل مع الأب مثل هذا التعامل، وهذه حقيقة يعني شيء مؤسف ويدلك فعلا على مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر آخر الزمان، ذكر قال أن تكون الأمانة مغنما وكذا، ثم قال وأن يبر صديقه ويعق أباه، يصبح بارا بصديقه وعاقا بأبي. وهذا تكلم عليه الصلاة والسلام كثير يتهاونه في موضوع الأب واحترام الأب وتقديره. أحسنت، وكذلك ربما أحيانا أصدقائهم يعني يدعونهم إلى هذا يزينونه لهم. صلى الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على بر أبائنا وأمهاتنا، أن وإياكم مباركين أينما كنا ونعيدنا من الدين، وبإذن الله تعالى لنا حلقة أخرى إن شاء الله تعالى نكمل فيها هذا. أنتم أيضا أيها الأحبة أسأل الله تعالى يجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم واستماعكم، ونعوذ بالله من يعني قهر الدين ومن غلبة الدين وقهر الرجال، إلى اللقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا.